ها يا سين أحرف مقطعة، ما هي أسماء؟ بعضهم يظن هي أسماء يظن أنها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح. هذه الأحرف المقطعة، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب والمعاقب، ويحشر الناس والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء وله صفات، لكن ياسين طه ليست منها.